وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون من وراء السد يموجون في بعض مزدحمين في البلاد أو الخلق في بعض فيضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم حيارى ويؤيده قوله ونفخ في الصور لقيام الساعة فجمعناهم جمعا للحساب والجزاء وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين وأبرزناها وأظهرناها لهم عرضا. نعم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري عن آياتي التي ينظر إليها فأذكر بالتوحيد والتعظيم وكانوا لا يستطيعون سمعا استماعا لذكري وكلامي لإفراط صممهم عن الحق فإن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به وهؤلاء كأنهم أصمتت مسامعهم بالكلية أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا أفظن وهذا أفظن والاستفهام للإنكار أن يتخذوا عبادي اتخاذهم الملائكة والمسيح من دوني أولياء معبودين نافعهم أولا أو نافع أن يتخذوا عبادي اتخاذهم الملائكة والمسيح من دوني أولياء معبودين نافعهم أو لا أعذبهم به فحذف المفعول الثاني كما يحذف الخبر للقرينة أو سد أن يتخذوا مسد مفعوليه وقرئ أفحسب الذين كفروا أي أفكافيهم في النجاة بأنما في حيزها مرتفع بأنه فاعل حسب فإن النعت إذا اعتمد على الهمز ساوى الفعل في العمل أو خبر له إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ما يقام للنزيل وفيه تهكم وتنبيه على أن لهم وراءها من العذاب ما تستحقر دونه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا نصب على التمييز أو نصب على التمييز وجمع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع أعمالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم كالرهابنة فإنهم خسروا دنياهم وأخراهم ومحله الرفع على الخبر لمحذوف فإنه جواب السؤال أو الجر على البدل أو النصب على الذم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بالقرآن أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة ولقائه بالبعث على ما هو عليه أو لقاء عذابه فحبطت أعمالهم بكفرهم فلا يثابون عليها فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فتزدري بهم ولا نجعل لهم مقدارا واعتبارا أو لا نضع لهم ميزانا يوزن به أعمالهم لانحباطها ذلك الأمر ذلك وقوله جزاؤهم جهنم جملة مبينة له ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ والجملة خبره والعائد محذوف أي جزاؤهم به أو جزاؤهم بدل، وجهنم خبره أو جزاؤهم خبره، وجهنم عطف بيان للخبر. بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أو هزؤا، أي بسبب ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فيما سبق من حكم الله ووعده. والفردوس أعلى درجات الجنة، وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل، خالدين فيها حال مقدرة لا يبغون عنها حولا تحولا، إذ لا يجدون أطيب منها حتى تنازعهم إليه أنفسهم. ويجوز أن يراد به تأكيد الخلود. قل لو كان البحر مدادا ما يكتب به، وهو اسم ما يمد به الشيء، كالحبر للدوات والسليط للسراج، لكلمات ربي لكلمات علمه وحكمته لنفد البحر، لنفد جنس البحر بأسره، لأن كل جسم منتهى قبل أن تنفد كلمات ربي، فإنها غير متناهية لا تنفد كعلمه. ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر الموجود مددا زيادة ومعونة، لأن مجموع المتناهيين متناه، بل مجموع ما يدخل في الوجود من الأجسام لا يكون إلا متناهيا للدلائل القاطعة على تناهي الأبعاد، والمتناهي ينفد قبل أن ينفد غير المتناهي لا محالة. وقرئ ينفد بالياء ومدادا بكسر الميم جمع مدة، وهي ما يستمده الكاتب، ومدادا وسبب نزولها أن اليهود قالوا في كتابكم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وتقرؤون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل إنما أنا بشر مثلكم لا أدعي الإحاطة على كلماته، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وإنما تميزت عنكم بذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه يؤمل حسن لقائه فليعمل عملا صالحا يرتضيه الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بأن يرائيه أو يطلب منه أجرا. روي أن جندب بن زهير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعمل العمل لله، فإذا اطلع عليه أو اطلع عليه سرني، فقال إن الله لا يقبل ما شورك فيه، فنزلت تصديقا له. وعنه عليه الصلاة والسلام اتقوا الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. والآية جامعة لخلاصتي العلم والعمل، وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها في مضجعه كان له نورا في مضجعه يتلألأ إلى مكة، حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم. وإن كان مضجعه بمكة كان له نورا يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور، حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ. وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نورا من قرنه إلى قدمه، ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم الكريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. كل إنسان يعمل عملا طيبا وعملا مباركا فيقول: الله سبحانه وتعالى نصرنا، الله أيدنا، الله أعطانا، رزقنا من هذه الطيبات. وهذا ما قاله عند ذلك ذو القرنين، قال هذا رحمة من ربي، إن هذا الإقدار الذي قدرني الله تبارك وتعالى بمعونتكم على بناء السد بين يأجوج ومأجوج ما بين هذين الجبلين على ما يسر الله تبارك وتعالى، إنه رحمة من الله تبارك وتعالى. ولا بد أن يأتي وقت يخرج فيه هؤلاء يأجوج ومأجوج، إما لوقت قدره الله تبارك وتعالى أو بيوم القيامة، فعندما يشارف يوم القيامة على الخروج ربي سبحانه وتعالى قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، أي جعل هذا السد قد دك دكا، أي صار مستويا، كما يقال جمل أدك، يعني معنى ذلك لا سنام له، تصبح الأرض مبسوطة، وبعد ذلك يزول كل هذا السد بما فيه من زبر الحديد ومن النحاس ومن ذلك القطر الذي كان مغليا ومن تلك النيران التي عملت فيه، فيصبح دكا. وكان وعد ربي حقا، إن هذا الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به، وعد به ذي القرنين، كان حقا حائلا، حقا موجودا لا محالة على الإطلاق. وبذلك ينتهي بهذا الكلام قصة ذي القرنين. ثم قال تعالى بعد ذلك: وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ربنا سبحانه وتعالى بين حال يأجوج ومأجوج عندما يخرجون من وراء السد، يموجون ويخرجون مزدحمين في البلاد، مضطربين، مختلطين، إنسهم جنهم حيارى، نفخ في الصور، أعلن يوم القيامة، ليوم القيامة والحساب والجزاء، فجمعناهم جمعا، أي جمعناهم للحساب، جمعناهم للجزاء، لنوفي الناس أعمالهم في ذلك اليوم. أما الكفار فإن الله عز وجل يعرض عليهم جهنم وساءت مصيرا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، عرضناها بمعنى أبرزناها، بيناها، أظهرناها، عرف كل إنسان ظالم أن هذه جهنم هي الدار التي سيأوي إليها وسيعذب فيها. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أبرزناها، أظهرناها. الذين كانت أعينهم لمن؟ للذين كانت أعينهم في غطاء. عن ماذا؟ عن ذكري. هؤلاء وضعوا السواتر أمام أعينهم فلا يرون الحق ولا يسمعون القرآن ولا يسمعون كلام الرسل ولا يسمعون كلام التوحيد وكانوا لا يستطيعون سمعا. هؤلاء لا يذكرون التوحيد، لا يذكرون تعظيم الله تبارك وتعالى. إن الأصم إذا ناديته فإنه كلما رفعت صوتك فإنه يسمعك. أما هذا، أما هؤلاء فلإفراطهم وصممهم عن الحق فإنهم لن يستمعوا أبدا، كأنما مسامعهم أصمتت بالكلية فلا يستمعون على الإطلاق. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه، فهم لا يشاهدون الحق ولا يتبعون ولا يستمعون إلى كلام الحق، كأن الصمم إنما نزل وكأن الرصاص صب في آذانهم فلا يستمعون أبدا. أصموا كما قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لذلك هؤلاء لا يريدون سماع كلمة الحق. قال تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفظن هؤلاء، والله عز وجل يستنكر عليهم، هؤلاء إذا اتخذوا الملائكة عبادا من دون الله، إذا اتخذوا هذه المعبودات من دون الله، إذا اتخذوا العزير من دون الله إلها، إذا اتخذوا المسيح من دون الله إلها، إذا اتخذوا هذه الآلهة، أن يتخذوا كل هذه الأشياء عباد لي، أن يتخذوا عبادي، اتخذوا الملائكة، اتخذوا المسيح، اتخذوا العزير، اتخذوا الأصنام، اتخذوا البقر، اتخذوا أي شيء، إذن من دون أولياء عبدوهم من دون الله عز وجل، هل هذا نافعهم؟ هل يظن أنني لا أعذبهم؟ لا، إنهم سيعذبون. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أعتدنا هيئنا. وهذا كما لو جاءك ضيف فإنك عند ذلك تهيئ منزلك لهذا الطيف من مثلا وسائد وقراء وطعام وشراب، والله تهكم بهم فبين أنه أعد لهم جميع أنواع العذاب في نار جهنم، فكان التهكم في قوله إنا أعتدنا أي هيئنا لهؤلاء النزل الذين ينزلون عندنا في نار جهنم إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إذن فيها من العذاب يعني العذاب الكثير الذي فيه ألوان شتى من أنواع العذاب، وهذا تهكم على عكس ما يقدم الإنسان للضيف الذي يريد أن يكرمه تماما. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وانظر هنا ما قال بالأخسر عملا، فإنه جمع كل نوع من الفاعلين أخسر وأخسر وأخسر، فإن هؤلاء إنما كانت أعمالهم السيئة كثيرة، ولذلك لما كان كل واحد منهم يعمل عملا سيئا لوحده وعملا منفردا لوحده إنما جمعهم بقوله الأخسرين، فجمع اسم الفاعل وكذلك بين التمييز فقال أعمالا، لأنها أعمالهم تنوعت في الشرك بالله تبارك وتعالى. الذين ضل سعيهم، ما هي الأعمال التي قاموا فيها؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هؤلاء السعي كان سعيا باطلا، وكان وذلك بسبب الكفر، ذلك بسبب العجب، ذلك بسبب الرهبانة، ذلك بسبب أنهم اتخذوا الدنيا هدفا وغرضا وجمعا للمال، فإنهم بذلك خسروا الدنيا وخسروا الآخرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء لو سألتهم لقالوا بعجبهم وتكبرهم واعتقادهم إنهم على الحق وإنهم يدعون إلى سبيل الحق، قال تعالى في وصفهم: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إن الذين كفروا بآيات الله، طبعا كل نبي من الأنبياء جاء بآيات من عند الله تبارك وتعالى، وإذا نظرنا إلى الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول هؤلاء الذين كفروا بالقرآن، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم أي كفروا بالقرآن وما في القرآن من آيات، فكفروا برسول الله، كفروا بأن القرآن من عند الله، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالحساب والجزاء والصراط والميزان وإحياء الموتى. لذلك هذه الأشياء، كفروا بالنبوة، كفروا بلقاء الله تبارك وتعالى في يوم البعث والنشور، نعم كفروا بلقاء عذابه. قال تعالى: فحبطت أعمالهم، كل الأعمال التي قاموا فيها ويظنون أن فيها خير إنما حبطت لا ثواب لها، لأن العمل إنما يقترن بالإيمان بالله تبارك وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعمل بدون إيمان لا قيمة له أبدا، فحبطت أعمالهم أي بسبب كفرهم، فلا يثابون على هذه الأعمال أبدا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تزدري بهم أعمالهم ولا يحتاجون إلى ميزان، فإن أعمالهم لا تساوي شيئا حتى يوضع لها ميزان، لأنها أعمال منحبطة، أعمال لا قيمة لها، أعمال غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى. فكان الجواب: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك الأمر يعني بالنتيجة وبالعمل الذي يصلون إليه، أن الله سبحانه وتعالى بين لهم الجزاء ألا وهو جهنم، فجزاؤهم بجهنم وجزاؤهم عذاب الله تبارك وتعالى. السبب في ذلك كفرهم بما كفروا، أي بسبب كفرهم، بسبب اتخاذهم آيات الله تبارك وتعالى ورسل الله هزوا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أو قرئ هزوا، نعم، أي بسبب ذلك كانت جهنم لهم الجزاء الأوفى. وكعادة القرآن الكريم إذا ذكر أهل النار يذكر أهل الجنة، أو بالعكس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ربنا سبحانه وتعالى يذكر الذين تبعوا الرسل، الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عملوا الصالحات، الذين قدموا أموالهم، قدموا أولادهم، قدموا أنفسهم، قدموا مهجهم لله تبارك وتعالى، عملوا من الصالحات الكثيرة، دعوا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وهدى، قدموا أموالهم، قدموا أعمارهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا مثلا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن كل واحد منهم تفنن في عمل خير من الخير الذي رسمه الله لعباده، وربما هذا في الجهاد في سبيل الله، وهذا في الأنفاق في سبيل الله، وهذا في قيام الليل، وهذا في التبتل، وهذا في ترك الدنيا، وهذا وهذا إلى غير ذلك. لكن قد تجد البعض كسيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى جمع ما بين أمور كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لقد حكم الله عز وجل لهؤلاء بالفردوس الأعلى. الفردوس هي أعلى الجنان على الإطلاق، وأصل كلمة فردوس يعني من الجنة أو البستان الذي يجمع ما بين النخيل وما بين العنب. وأيضا ومحاط بكل أنواع الثمرات. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي ذهب ولدها شهيدا في سبيل الله عز وجل إنه في جنات، إنه في الفردوس الأعلى. نعم، قال ربنا عز وجل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين تعرب حالا، لكن هذه الحال مقدرة، ومعنى مقدرة أي أن الله قدر لهم الخلود في هذه الجنة. يا أهل الجنة خلود بلا موت، كما يقول لأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت. خالدين فيها لا يبغون عنها تحول حولا، أي لا يبغون أن يتحولوا. فإذا وجد الإنسان، متى يحب الإنسان التحول من مكان إلى مكان آخر؟ إذا وجد ما هو أطيب، ما هو أجمل. فهؤلاء لا يجدون أطيب منها، ولا يجدون أطعم منها، ولا يجدون رفاقا أحسن من الذين فيها. وإذا لذلك لا تنازعهم أنفسهم من أجل أن يروا شيئا آخر. فقال تعالى لا يبغوا، لا يريدون أبدا أن يتحولوا عنها إلى أي مكان على الإطلاق، لأن النفوس لا تنازعهم، بل تريد النفوس الزيادة في الخلود في جنات الفردوس. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ربنا سبحانه وتعالى يبين في ختام هذه السورة أن ملكه عظيم وهو لا ينفد، وكلماته لا يمكن أن يحصيها أي إنسان يحصي هذه الكلمات، ولو بلغ الناس جميعا من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فربنا عز وجل كلماته، حكمته، علمه. لذلك كما قال الخضر عليه السلام عندما نقر ذلك العصفور في الماء فقال علمي وعلمك، يعني علم الظاهر الذي أوتيه الأنبياء وعلم الباطن الذي أوتيه الأولياء، كل ذلك لا يساوي من علم الله عز وجل كما انتقص ذلك العصفور من ذلك البحر. فما هو علم الله تبارك وتعالى؟ لذلك وصف الله عز وجل لو كانت البحار كانت عبارة عن حبر، كما يكون الحبر للدوات أو كما يكون الزيت للسراج، فلو كانت لكلمات الله يكتب بها ولحكمة الله عز وجل نفد البحر، أي نفد هذا الجنس، ليس بحرا واحدا. لذلك قال ولو جئنا بمثله مددا، نفد هذا الجنس بأسره، فكل شيء له منتهى. وكلمات الله عز وجل لا تنتهي، هي غير متناهية، لأن علم الله غير منتهي. قال ولو جئنا بمثله، بمثل هذا البحر الذي تشاهدونه في الدنيا مددا، وكان عبارة عن حبر تكتب فيه كلمات الله عز وجل لانتهت البحار ولا تنتهي كلمات الله تبارك وتعالى. ولذلك ربما قال اليهود أنتم تقرؤون في كتبكم أو في كتابكم في القرآن الكريم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وتقرؤون يعترضون عليهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمنا بالنسبة إلى علم الله لا شيء، معرفتنا بالنسبة إلى معرفة الله عز وجل لا شيء. علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالإنسان في كل يوم يزداد علما ويزداد فقها ويزداد تقربا إن شاء إلى الله عز وجل. وربما بعض الناس على العكس يزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن نكون من المتقربين إلى الله عز وجل. قال بعد ذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه الأمور يقول: أنا بشر، وما تميزت عنكم إلا بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي شيئا لم يوحيه إلى أحد منكم، فأنا لا أدعي الإحاطة بكلمات الله عز وجل، وإذا سألتموني شيء أعطاني الله من علمه أجبتكم، وإن سألتموني كما سألوه في هذه السورة الكريمة، سألوه عن الروح وعن فتية أهل الكهف وعن ذي القرنين، فقال إن شاء الله وأبطأ الوحي، وبعد ذلك جاء الجواب كما سمعنا في هذه السورة الكريمة، فإنه بعد ذلك يعطيهم: قل إنما أنا بشر مثلكم. إذن لا أحيط بكلمات الله عز وجل، مزيتي عليكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فأكثروا من مسألة التوحيد لله تبارك وتعالى، واعلموا أن هذا العبد في هذه الحياة الدنيا رأس ماله الأول أن يكون موحدا لله عز وجل، أن يقف هذا العبد الذليل بين يدي هذا الرب الجليل قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يوحى إلي بماذا؟ قال: انظر، أنما إلهكم إله واحد، يعني يوحى إلي بلا إله إلا الله، أنما إلهكم تحل إن أنما بلا إله إلا الله. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يريد الآخرة، من كان يريد الجنة، من كان يريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه في الدنيا وفي الآخرة، من كان يؤمل حسن اللقاء، من كان يريد النظر إلى وجه الله الكريم، طريقه في هذه الحياة الدنيا العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا. أي عمل صالح؟ الذي يرتضيه الناس أم الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى؟ إذا كان العمل يرتضيه الله تبارك وتعالى يسمى عند ذلك عملا صالحا. أيضا هذا العمل يكون لله فقط لا لأحد سواه، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عندما تصلي صلي لله، إياك أن تحسن من صلاتك من أجل أن تقول: فلان يراقبني، لا، أحسن من صلاتك لأنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. لا تتصدق أمام الناس حتى يقال عنك متصدق، تصدق حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. اللهم إلا إذا كنت قائدا، وإذا كنت ناصحا، وإذا كنت مقلدا، فإذا دفعت كنت قدوة حسنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا يقصد بهذا الرياء، بل يقصد بذلك التعليم. ولذلك جندب بن زهير يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعمل العمل لله، فإذا اطلع عليه سرني، يعني إذا رآه إخواني فأنا أسر بهذا العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل ما شورك فيه. فنزلت هذه الآية. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشرك الأصغر. كثير من الناس يؤمنون بالله عز وجل، ولكن عندما يوجهون أعمالهم لله وللناس معنى ذلك يشركون مع الله عز وجل إلها آخر، هذا يسمى بالشرك الأصغر أي الرياء. لذلك هذا عندما يكون الإنسان بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، بعيدا عن المظاهر، مخلصا في التوحيد، مخلصا في الطاعة لله عز وجل، فإنه يتقرب إلى الله عز وجل. وهذه الآيات أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأه، وخاصة عندما يؤول بنا الأمر في آخر يومنا إلى منامنا وإلى فراشنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا في اليوم الأول في اليوم الثاني إيقاظا لطيفا حسنا إلى عبادة الله عز وجل، فنقرأ هذه الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، إلى آخر الآيات. عندما نضطجع سائلين الله عز وجل أن تكون لنا نورا إلى يوم القيامة. بذلك أكرمنا الله عز وجل بنهاية سورة الكهف، وسنبدأ بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه في سورة مريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.